يوم بلال يقول له ان اكن عصيتك فقد اطعت الله، يوم يزود العذاب. يا سلام، يزود له العذاب بلغة السجن الحرب، يقول له اصرف له 1000 قربان. ده كانت اقل حاجة عند شمس بدران، ناس كان بتنضرب 5000. شوف بقى لما النساء ياخدوا علقوها من شعورها فوق، الشعر متعلق بحبل، متعلقين من الشعور في السجن الحربي يتعلقوا. وفيها ناس كانت تصدر الاوامر من عبد الناصر راسا، يقول له فور دول. يوم حمزه الجاسوسي فورهم، يعني ايه؟ والله العظيم هذا الكلام حقيقي على لسان حمزه نفسه قبل ما يموت، من اقرب الناس اليه. تصدر الامر من عبد الناصر فور دول، يقوم عشان يفورهم يقول لهم اسمعوا بقى، فيه امر بان انا اموتكم وما اقدرش اخالف الاوامر. يجي واخدهم صاحب لهم، جايب 10 عسكر من جلوس الحرب، اسحر في الحته دي، يسحر وينزلهم في الصحره، ويجي رازم عليهم احياء. هم احياء، وشهاده الوفاه تطلع كل شيء. رجل اقسم بالله، واحد بيحلف لي ايمان صادقه انه كان صديق لحمزه، وبعد ما ربنا قضى عليه وفصلت راسه، بيقول حطناه في النعش، حاولنا ندخله المسجد عشان نصلي عليه، فلم يدخل المسجد ابدا. يقسم بالله، يقول والله عملنا المستحيل عشان ندخلك يا حمزه المسجد، نصلي عليه كانك حاطط قدام النعش خط بغيض، ما هو راضي يدخل. حصلش هذا ابدا. كل واحد يعذب بالطريقه بتاعته. العالم اللي يعرفه انه راجل بيبلغ رسالات الله، والله جاب واحد اسمه الشيخ عوضي سلام الله يرحمه، وصل ليه؟ كان راجل واعظ وعظيم. ده قال عملت زي ما ولدته، واتغمت عينيه، وواحد والعياذ بالله يمسك عصا ويلعب له في حورته. كل واحد بالشيء اللي يناسبه. وكان في موته في السجن الحرب اسمها الموته الصامته، يموت بس ما يضربش، يموت ازاي؟ يجيب الوصيه اللي متوصى عليها من السرايه، من سرايه عبد الناصر، يوكلوها لسه وجبنا حد، فالحرب شديد، ياكل ما هو مش على كده، ويشرب ميه، اديله ميه زي ما هو عايز، وميه ثلجت، يا عبد ميه، لانه واكل ملوحه. وبعد كده يقوم يجيب ايديه يربطهم ورا ظهره ربطه معلمين، وكانوا جايبين عيال عساكر في السجن الحرب مدربين في المانيا وفي روسيا، عيال يعني كفايه رؤيتهم وصوتهم لا يعرفوا ربنا ولا النبي ولا حد ابدا، يعني كل النبي اسمه ولا حد مختلف، ما يعرفش حاجه ابدا، ما يعرفش حاجه ابدا. يجيب ويربط ايديه ورا ظهره، ويجي على عضو التذكير اللي هو عضو اللي بنتبول منه، ويحط على فتحة البول قطعة من البلاستر. يجي اخينا عايز يتبول لانه شرب مية، المسارة اشتغلت، الكلى اشتغل، يلاقي فتحة البول مسدود، فيحبس فيه البول فيتسمم دمه فيموت. ولذلك الحال اللي احنا فيها دي، ما تقولوش ان ربنا لا يظلم احد. طب والشعب ذنبه ايه؟ لانه كان بيهلل وكان بيهتز وكان بيقول دبح دبح يا جمال، لا رجعية ولا اسلام، دبح دبح يا جمال. ها واكلين سندوتشات فول بقى، وما تقول لكل واحد ربع جنيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ابن تيميه بيقول ايه بعد ما تصلي على الحبيب؟ ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. قالوا له جبت الكلام ده منين يا ابن تيميه؟ يا راجل يا عالم يا محترم يا اللي ملأت طباق الارض علما وحكمه. قال لهم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ما دام اهلها مصلحين يبقى ما فيش اهلاك، انما الهلاك يجي على ايه؟ على الظلم. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، ان اخذه اليم شديد. وحد العزيز الحميد.